بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاه ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إلى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآيات من سورة الذاريات وهي سورة مكية، والسورة المكية تعالج ما هي تعالج التوحيد وإثبات الوعد والوعيد والقيامة وغير ذلك. فهذه يعني السورة المكية دائما تعالج هذه الأشياء وهي أكثر القرآن. نعم. وهذه فالله هنا يقول يخبر سبحانه وتعالى أن المتقين، يخبر الرب سبحانه أن هذه الجملة جملة خبرية إن المتقين، والمتقون من هم المتقون؟ هم يعني اللي امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه وعملوا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسمون المتقين. وغير المتقين هو الكفر والفجر وغير ذلك. وفي جنات، أصل الجنة في اللغة العربية البستان، ولكن هنا القرآن الجنات المراد به دار الكرامة التي أكرم الله به عباده المؤمنين، نعم، ونعمهم فيها وأدخلهم ورأوا فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن ولا على قلب بشر. فهذا هي الجنات. وهذا القرآن يعني يذكر هذا كثير في القرآن في سور كثيرة ليرغب الناس ويبين لهم أن يعني حياة الدنيا هذه فانية، الإنسان يعمل لإيه؟ لآخرته. أما إذا عمل للدنيا فإن الدنيا مهما عاش بعد ذلك يموت، فإذا عمل للآخرة وجد ذلك أمامه. فلذلك يقول إن المتقين في جنات وعيون، يعني في نعيم أبد. وذكر الله القرآن يعني من هذا النعيم فيها يعني النعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في البشر، وفيها من الحور العين، نعم، وفيها كما ذكر الله كتابه في سور يعني كالرحمن يطوف عن الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وباكات ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وبعد ذلك قالوا أصحاب اليمين من أصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأه. وقسم البشر يعني في هذه الدنيا إلى ثلاث أقسام، المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وفي آخر السورة قسم عند الاحتضار، إنه لقسم للعالمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوم لا يمس لتنزيل من ربي أفبه هذا الحديث وتجعلون رزقكم لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل. هذا عند الاحتضار. الإنسان يعني أقرب الناس يموت ما يقدر يساوي شيء، بس يطالع فيه إن تخرج روح. فروح وريحان وجنة معه. أما كان أصحابه سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الضأة. وهذا يعني تقريبا شيء ثابت. ثم قال آخذين ما آتاهم ربهم. إيش يعني ما أكرمهم به؟ وهو النعم والسرور والغبطة. فإن إيه يصير إيه لهم سرور عظيم جدا. أهل الجنة أهل النار لهم إيه الخزي والعذاب والأغلال وكذلك الزقور وغير ذلك. وفي فرق بين هؤلاء. فلذلك أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما يمكن المجرمين والمسلمين كانوا قبل ذلك كذلك يقول محسنين. كانوا هؤلاء قبل أن يحصل لهم هذا كانوا كذلك يحسنون إلى عباد الله ويكرمونهم ويحسنون. يقول قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال. وقد ثبت هذا في عن أبي بكر الصديق وعن غيره من الصحابة أن أبا بكر الصديق يعني في الجاهلية ما عمره شرب الخمر. والناس كانوا في المدينة يشربوا الخمر. يعني في جدة في مكة 13 سنة واحد يشرب الخمر واحد ينكر عليه. وهنا في المدينة كذلك كان الناس يشربون. لكن هو في الجاهلية ما شرب. يعني قبل الإسلام ما شرب الخمر. لأنك رجل عاقل ورجل إدراك أن الخمر يعني ما هو طيب. وبعد ذلك جاء القرآن بتحريم الخمر في آيات في كتاب الله اسمه وغيره كذلك يوجد يعني كثير. فهذا يعني فكانوا هذول يعني يأدون بعض الطعام محسنين. كانوا إيه يحسنون إلى الناس قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضا. ثم قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. من صفات هؤلاء الذين المتقين الذين يدخلون الجنة ويتنعمون في الجنة ويروا يعني النعم والسرور والغبطة. هؤلاء من صفاتهم تقريبا أنه كانوا قليلا من الليل ما يعني ما كانوا ينامون الليل كله أبدا. كانوا ينامون بعض الليل ومرت في أحاديث عن رسول الله أنها يعني قبل قيام الليل قيام داود كان يقوم ثلثه وثلثه وكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في كل ليلة يعني بأحد عشر ركعة. وسئلت عائشة عن هذه الركعات قالت أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم ثلاث. لا لكن إيه هذه قراءة طويلة جدا. فنحن لو كنا نصلي كل يوم ركعتين كان فيها الخير. وهذه ركعات كثيرة. حتى أن رجلا من الصحابة أراد يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصلى معه فابتدأ الرسول بالبقرة فظن أن إذا غلق من البقرة يعني خلاص يعني يركع وإذا به يعني يبتدئ بآل عمران. البقرة لحالها جزئين ونصف جزئين ونصف يعني من القرآن. وآل عمران جزء وربع تقريبا. فالرجل ترك ما يعني ما قدر. ومع ذلك ما هو واجب. ثم هل قيام الليل واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين؟ الجواب لا. كان في أول الآية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا إنا سنلقى عليه. بعد ذلك جاء في آخر السورة يعني آخر يعني إن في آخر بعد إيش المقصود في آخر السورة إنه ليس لا واجب على رسول الله ولا على غيره. هناك أقم الصلاة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم هذا فعل أمر. وأما في آخر السورة بين ولكن الرسول حتى سألته عائشة قال أنت غفر لك ما تقل ليش تقوم الليل قال أفلا أكون عبدا شكرا. قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إيش الأسحار؟ آخر الليل. السحر هو آخر الليل. مثلا واحد يصلي مثلا في أول الوتر يصلي في أول الليل طيب جائز. لكن إذا صلى في آخر الليل يكون أحسن. لأن هذا وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه أو يعني تقريبا هذا إنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا مع حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فأتوب له وهل من مستغفر فأغفر له وهل من سائل أعطيه سؤله كل ليلة. فلذلك بعض الناس يعني يجتهد بهذه، وهذه من المحلات التي فيها تجاب الدعوات، لأن المحلات تجاب آخر الليل وبعض الصلوات أو في داخل الصلوات كذلك. يعني بعضهم يقول في داخل الصلوات كابن القيم، ابن القيم مثلا دور كل صلاة، كثير من العلماء يفسروها دور بعد ما يصلي، هو يقول لا، لأن الدبر من إيه؟ من الشيء يعني. وبعضهم جمع بين ذلك، جائز قبل الصلاة. ولذلك جاء في برضه في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ الإنسان التشهد وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليختر من الدعاء ما أعجبه، سواء أمر دنيوي أو أخرى، له أن يدعو بما شاء. فهذا يعني تقريبا وبالأسحار هم يستغفر. فإذا كان يعني يستغفر ويدعو فيكون نور على نور، والاستغفار في هذا المكان له مكان. ثم قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في أموالهم، معلوم أن الزكاة لم توجد في مكة، وهذه السور سور مكية، هذه السور الذاريات سور مكة، الزكاة وجبت. لكن جاء في القرآن في عدة سور، يعني تقريبا هنا في هذه السورة، وفي فصلت، وكذلك في وكذلك تقريبا بعد الحلقة كذلك يعني ذكر إيه في أموالهم. فإذا في أموالهم يعني يتصدق بماله. وأما الزكاة ما فرضت وبين أنصابها إلا في المدينة، بين أنصابها في المدينة، فجاء في الأحاديث الصحيحة زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة عروض التجارة والثمار. هذا فين جاء؟ في المدينة. فإذا يعني هنا الإنسان لو كان عنده شيء من الدنيا فلا بأس أن يعطي الفقراء والمساكين ولا ينساهم. فإن جاء في الحديث الصحيح إن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الإنسان وقد جاء في حديث بقول أن الرجل لا يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل إيه؟ جبل أحد من الأجر ومن الثواب. أبد. إن الله يضاعف. وقال في هذا مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفي أموالهم حق للسائل الذي يأتي ويسألك. وجاء في حديث أعطي السائل ولو جاء على فرس. ولذلك يعني بعض الناس من الشعراء يعني لما مدح زين العابدين يقول ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. أنا شوية أقول هذا يعني أن زين العابدين ما عمره قال لأحد لا أبدا إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يعني زيادة في الإيه. ولكن الشعر دائما كده، الشعر لما يكون خربان ولا يكون فيه غلو يصير إيه حلو يعني بالنسبة للسامع. فهذا زين العابدين يعني من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يمدحوه خصوصا إذا كان مثلا عنده تشيع، والفرزدق تقريبا عنده تشيع يعني معروفة يعني. والمحروم يعني إيش معروم؟ يعني فسر بتفاسير كثيرة. واختار ابن جرير المحروم الذي لا مال له لأي سبب كان، يعني معدم إذا ما يقول على الحديدة. في المثل العام فلان على الحديدة معناه ما عنده شيء أبدا، أو أصابته فاقة، أصابه كان عنده شيء من الدنيا فجاءت ريح وأخذته، أو كان عنده بستان وجاءت ريح فأخذت هذا، أو جاء سيل وأخذ. فهذا تقريبا هو يعني السيل في حق الإسلام. برضيانك بعد ذلك قال في أموال في أموال حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للمؤمنين. وجاء في الحديث يعني في الإنفاق، ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى لغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقال جاء مدح الفقراء لا يسألون الناس إلحافا، فهذول إيه ممدوحين يعني ينتجب. وجاء كذلك في حديث عن في سنة في صحيحهما جزء مخصوم وقد أفرزه للسائر والمحروم. قال الإمام أحمد قال رسول الله للسائر حق وإن جاء على فرس. ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري وفي سنده من وجه آخر لا يكون له مال ولا لا ذهب قضى الله تعالى له ذلك. وجاء في الحديث برضو ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرات، المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يتفطن له فيتصدق عليه. هذا الحديث قد أسنده الشيخان، مراد الشيخان البخاري ومسلم. وفي صحيحين من وجه آخر قال سعيد بن جبير وهو الذي يجيء. وقد قسم الغنائم فيرضخ له، مثلا رجل من المجاهرين كان أسلم وما جاء إلا بعدما قسمت الغنائم للجيش، ومعلوم أن الغنائم تقسم للجيش، يعني كما جاء في كتاب الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذول يعتبر. فإذا قسمت الغنائم وجاء، وقد حصل ذلك، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في خيبر وفتح خيبر جاء جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري بعدما قسمت الغنائم فأعطاهم شيء من الغنائم، لأنهم ما جاءوا ولا حضروا. ومعلوم أن يعني غزوة خيبر ما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذين كانوا في صلح الحديبية، وأما المنافقون الذين تخلفوا عن ذلك منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركهم يخرجون. فقسمت الغنائم وصارت عندهم خيرات عظيمة جدا، لأن خيبر فيها كان نخيل وفيها بساتين عظيمة، فوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندي مال لم أملك مثله، فماذا تأمرني يا رسول الله؟ فقال اجعله في إيه؟ في المقربين من أقاربه، وغير ذلك. فهذا يعني تقريبا وفي الأرض آيات للموقنين، قال فيه من الآيات الدالة على عظمة خالقها. بالأرض هذه فيها شيء عظمة جدا، يعني لعظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النباتات والحيوانات والمهاد والجبال والفخار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الأدات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاء وما في تركيبهم كذلك تركيبهم من الحكم ووضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي. وهذا معناه وفي آيات، يعني إيه للموقنين. من الموقنين المؤمنين المصدقين بالله والمصدقين برسوله والمؤمنين به. فيقول في من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النباتات والحيوانات والمهاد والجبال والفخار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس، وفي اختلاف ألسنتكم وألوانكم. من يعرف الألسنة؟ شيء لا يعزيها. وكذلك الألوان، في الأسود وفي الأبيض، وهذا كلام بقدرة الله. قال ويصوركم في الأرحام، لو كان الإنسان المسألة بيده كان يصير مثل يوسف عليه السلام، وولده كمان يصير مثل يوسف عليه، لكن هذه أبدا ما فالله يصوره في الأرحام، ثم بعد ذلك يكون له يعني يعتبر على جهة مثل أبيه ومثل أمه إلى غير ذلك من الأشياء. فهذه يعني من عجائب قدرة الله سبحانه وقدرته على هذه الأشياء الذي جعلها يعني تقريبا بهذه الأشكال. قال من الدلائل خالقها الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النباتات والحيوانات والمهاد والجبال والفخار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى ما بينهم من التعارف التفاوت في العقول والفهم. الناس في الذكاء ما هم واحد ذكي يسمع الآيات، مثلا تحفظوا خمس آيات من القرآن أو صحيفة من المرة الأولى ثاني مرة، واحد تقريه 10 مرات ويعيدها 10 مرات ما يحفظها. ولذلك الله وزع الأقدار ثم قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة قال قتادة من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. إنما خلق يالي. وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمثلا ما جعلوا زي الخشبة يكبر كده يركع يرفع من الركوع يسجد إلا كان يعني أبدا. فهذه المفاصل رزقها أنها تتغير تفصل. وهذا يعني ورأيت في صحيح البخاري في التفسير حقه يقول يعني في هذه الآية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم فسرها هو يعني الإنسان مثلا يأكل من الفم ويشرب من الفم. الشرب الماء يدخل من الفم والطعام كمان يدخل من الفم. وبعد ذلك الفضلات اللي شربوا يخرج ايه الفضلات حقه من ايه ان مكان غير المكان. ولذلك اكثر الناس كلهم تقريبا هكذا له مخرج. هذا تفسيره يعني. ويمكن الان يعني اشياء كثيرة يعني ويكفي بذلك هذا التفسير يعني تقريبه ان الله جعل اوصاله تتحرك حتى يؤدي العبادة. والله ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدوا. من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. له يد يحركها، له إصبع يحركه، له آداء، له رجل يمشي عليها. فما جعله كالجمادات. ثم قال وفي السماء رزقكم. ايش السماء رزقكم؟ المطر. ما في لا ذهب ولا فضة. عمره ما نزل من السماء ذهب ولا فضة ولا يعني دولار ولا شيء. ما في هذه. انما ينزل المطر. والمطر هذا هو الذي يعني الناس في حاجة اليه. فاذا سار المطر يعني يؤثر على البلاد ويؤثر على الناس كما حصل يعني في قصة مثلا قصة يوسف. قال سترعون سبع سنين ذعبا فما حصدتم فذروه في سنبلي إلا قليل ما ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليل ما ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعصرون إيه؟ الخمر. ولذلك الخمر كان يعني مباح في الزمن السابق. ولكن بعد ذلك بعد ما هاجر الرسول إلى هذه المدينة وسألوا الصحابة عن الخمر قال يسألونك عن الخمر والمسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ثم بعد ذلك فكان عمر رضي الله تعالى يعني يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فرجل من الصحابة عمل وليمة لإخوانه الصحابة وجاء وقت صلاة المغرب بعدما شربوا الخمر صلى بهم فقال أقول يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد فسار هذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بعد ذلك ومع ذلك عمر كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا كاملا حتى أنزل الآية التي في سورة المائدة الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر. واتفق العلماء المتقدمون كلهم يعني من الأئمة الأربعة على أن الخمر حرام ونجس. كل الأئمة الأربعة وغيرهم يعني اللي في الزمن السابق. الآن ظهر علماء متأخرين يقول لا الخمر حرام ولكن ما هو نجس. ولذلك الآن دخل طلبة العلم يعني بالكولونيا. كولونيا في ايه شيء من الخمر هو يعني في شيء من الخمر. وعلى كل حال يعني والمحققون قال فاجتنبوا. وقد سألت يعني العلماء فاجتنبوا قال اجتنبوا ايه يعني شربة والتطيب به واي عمل من هذا. وجاء في الحديث الصحيح أن الخمر الرسول يعني لعن كم نعم يعني صانعه وبائعه ومشتريه وحامله والمحمول كلهم في إيه في الاسم سواء. وهذا مثل ما لما حرم الله مثلا دحوم الشحوم الميتة حرم فالخمر حرام أيا كان. ثم لا فرق بين ذلك، مثلا الخمر كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمر ومن البسر الآن مثلا بيسمع شيء. ثم جاءت المصائب الآن المخدرات الحديثة هذه، هذه أشد إيه حرمة من إيه من الخمر يمكن أو مثلها يعني محرمة أبدا، يعني لأن فيها مثل ما قال فاجتنبوه. فلذلك لما نزلت هذه الخمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المنادي ينادي في يعني في المدينة يعني إعلان لما يقول، فكل إنسان كان عنده خمر فتح بابه وأراقه في الشارع. حتى جاء أبو طلحة وقال يا رسول الله أن عندي خمر لأيتام، قال هو حرام خلاص ربنا يعوض هؤلاء. نعم فهذا يعني وكل أشياء يعني مثلها بالأشياء تكون إيه فيها من الحرمة الشيء الذي هذا. وما توعدون يعني الجنة، إيش توعدون؟ لأن الله وعد المؤمنين أن يدخلهم إيه الجنة، والله لا يخلف الميعاد. فهذا ما توعدون معنى الجنة. إيش الجنة؟ هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. وفيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عصر مصفى، ولهم فيها وفيها الحور العين، وفيها حتى الإنسان يعني لو أراد شيئا حالا يكون. وقد جاء رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني يريد إيه الزراعة، معناته ما يحتاج يزرع كل شيء موجود. إذا طائر كان يطير وأراده يعني هو يأكله وينزل أمامه مشوي أمامه يأكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أنصاري، لأن الأنصار إيه شغلتهم إيه الزراعة. يمكن واحد الآن تاجر يقول يبغى إنه قال فيها ما تشتهي الأنفس، القرآن كده ذكر فيها ما تشتهي. فإذا هو اشتهى يصير تاجر، يصير تاجر في دقيقة واحدة، مع أن التاجر في الدنيا ما يصير إلا يمكن يقعد 20 سنة ولا 30 سنة ما يصير تاجر حتى يجمع له فلوس ويصير إيه. فهذه أشياء يجب الإيمان بها، يعني يجب إيه الإيمان بهذه الأشياء يعني. وما توعدون قال لا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه والأرض. فدخل خربة فمكث 3 لا يصيب شيئا، يعني فلو أراد الله أن يرزقه. وكذلك لو أن شخصا أراد مثلا ناس يفقرون مهما يعني ما يقدر، فلذلك يعني ما قدر الله لك يعني ما قدر الله لك من الغنى والفقر هذا لابد أن يصيبك. جاء في هذه الأحاديث كان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارت ذو حلقتين فلم يزل ذلك، يعني جاءهم شيء من الرزق أكلوا منه وهذا حتى بعد ذلك فرقهم. ومعلوم أن كل إنسان في اتفاق أو مع شخص ما سيأتي يوما يفترق، الرجل مع المرأة قد يفترق أحدهما يموت قبل الثاني، الإبن مع الأب قد يكون كذلك. فلا بد أن لأن كل واحد له أجل محتوم، وهذا الأجل لا بد يتم في في في فيها فيها أو إنه. ثم قال إنه لحق، إنه الضمير في ها هذا لحق، إنه إيش المراد إن لحق؟ ما هو اللحق؟ هو القيامة والميعاد نعم والحساب والجنة والنار وهذا، والله يقسم بهذا مع أن الله صدق، ولكن مع ذلك للتأكيد يعني إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. مثلا أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان النطق مثل ما كما أنتم تنطقون، فإن يوم القيامة وما يوجد في يوم القيامة من الحساب والجنة والنار والوعد والوعيد هذا حق. مين أخبر به وأكده بإنه؟ إن هذه أداة للتأكيد، وكمان حط اللام في الخبر إنه لحق إن ربكم لغفور رحيم، لأنه في في مرات يجي مثلا الجملة الخبرية بس خلاص، يعني مثلا الأمير قادم، فإذا قال إن الأمير قادم هذا في تأكيد، فإذا قال إن الأمير لقادم صار أشكد، وإذا كمان زادها يروح يحط القسم كمان. فهذه أشياء، ومعلوم أن إن وأخوات عيش لكون للتأكيد، وتنصل المبتدا وترفع الخبر، ولا بد أن يتقدم الاسم على الخبر، ما يجوز تقدم الخبر بخلاف كان وأخواتها، هذا جائز، وفي ظن وأخواتها كذلك جائز، لكن هذه إن لا بد يكون الاسم متقدم والأخر، فإذا عكس خلاص يصير ما ما ما تعمل. مثل ما أنا يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة، فهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا. ومع أن الكفار والمشركين كانوا يعني ينكرون هذا، يقولوا ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، أما شخص يموت ويبين وتتفتت عظامه ثم يحيى، هذا ما هو صحيح، وكانوا ينكروا هذه الأشياء. والقرآن ذكر ذلك كثيرا في كتابه في سور المكية عشان يثبت أن هذا، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، مين خلقك؟ ونحن في دنيانا هنا أي إنسان عمل صنعة ثم حطمها، مثل الإلكترونيات الحديثة الآن، نعم واحد عمله ثم بعد ذلك حطمها، يسويها ثاني مرة، إذا كان هذيك سواها في عشرة يسويها هذه في يومين أو في ثلاثة. فالله على كل شيء قدير، فإذا كان كده فلازم يؤمن الإنسان إن كما لا تشكون في نطقكم، الإنسان يشك في النطق الذي ينطق به أبدا لا يشك، فهو يعرف هذه الأشياء ويظهر له من وكان معاذ رضي الله تعالى عنه يقول حدث بالشيء يقول لصاحبه إن هذا لحق كما أنك ها هنا. وقال مسدد بن عدي قال بلغني أن رسول الله قال قاتل الله قوما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا، ودائما قاتل لما تكون من الرب سبحانه وتعالى بمعنى لعن، لأنه ما في قاتل في مع المخلوق، تقول قاتل محمد خالدا وشارك محمود عليا، هذا لكن لما قاتل الله ظلهم قاتلهم الله أن لا يفكون معناه لعنهم، لأنه ما في أحد يقابل، أما المخلوق مع المخلوق هذا يمكن أن يكون مثل هذه الأشياء، فلذلك يجب الإيمان بهذه الأشياء. قال الحسن البصري قال بلغني أن رسول الله قال قاتل الله قوما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا، فإذا ربنا يقسم ولا يصدق، والكفار كانوا ينكرون هذه الأشياء، حتى أن بعض من الكفار يقول يعني والقرآن بيّن كان يقول للأنبياء متى هذا الوعد، تقول يوم القيامة يعني أن الله سيخلقنا ويحاسبنا على ما فعلنا من هذا، متى؟ ما جاء، نحن عشنا مثلا 20 سنة 50 سنة 100 سنة، آباءنا عاشوا قبل ذلك، ما جاء. فالله قال يعني قال يوم القيامة، طيب يوم القيامة ما جاء، الآن الذين ماتوا من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة ما جاء يومك، متى يجروا؟ يوم القيامة. فلذلك يوم القيامة لما ينفخ إسرافيل في الصور، نعم يموت الناس جميعا، ثم بعد ذلك لما ينفخ مرة ثانية يحيي جميعا، ويحاسبهم الله على أعمالهم الذي عملوها، ثم بعد ذلك يدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، هذا يعني شيء ثابت ولا يمكن أن يقول غير هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.